يقول هل يجوز المقارنة بين التوراة والقرآن في القصص الموفقة بهما لأجل الدعوة إلى الإسلام؟ نعم، التوراة فيها شيء غير محرف وفيها شيء محرف، فيجوز للإنسان أن يبين المحرف من التوراة ليبين أنه غير صحيح، ويجوز أن يبين غير المحرف والله قال ومهيمنا عليه. القرآن مهيمن على الكتب، ومهيمنا عليه أي على الكتب تبيانا لكل شيء، لكن في شيء في التوراة صحيح وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، إن أمن الحيف، أما إذا لم يؤمن الحيف فيكتفى بالأرش. فلذلك يعني التوراة فيها أشياء لم يحرفها اليهود، ولذلك لما قالوا الرجم عندنا التحميم والتشهير قال أتوا بالتوراة ووضعها على مخدة، ولما قرأ وضع أصبعه على آية الرجم فقالوا أرفع أصبعك فإذا هي آية الرجم، ولذلك رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم طلبوا الحكم بالتوراة، والتوراة فيها الرجم كما هو موجود في ديننا. وهم في كتابهم التوراة أنه إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يتبعونه، وعيسى بشر به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكل الكتب يحكم عليها القرآن لأن دينه صلوات الله وسلامه عليه نسخ كل الأديان السابقة. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ما من إنسان يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إلا دخل النار. فهو هذا الكتاب مبين للكتب السابقة ومهيمنا عليها، ولذلك قال إنه يكفي أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. رجل تعرض لحادث سيارة من قرابة سنتين وأصيب بشلل نصفي وهو قعيد الفراش، هل يجوز له الجمع بين الصلوات؟ جزاكم الله خير. يجوز له الجمع الصوري، الجمع الصوري يؤخر الظهر حتى يكون في آخرها ويقدم العصر في أولها، ويؤخر المغرب حتى يكون في آخرها ويقدم العشاء في أولها، الجمع الصوري. أما الجمع الحقيقي فهو الذي يكون في السفر، أما المريض جمعه يكون صوري، أيوة يأخر، هذه ما يصلي الصلاة قبل دخول وقتها لا أعرفها إلا في السفر. لماذا لم يعذب ويجاز السامري؟ السامري عذب وجوزية أنه أصبح لا يمكن يخالط أحد إلا مريض ومريض من خالطه، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي واحد يمسكه كل واحد منهم يصاب ببلاء، فأصبح يعيش بمفرده، وإن لك موعدا لن تخلفه. نعم عذب. يقول من دخل المسجد بعد الأذان وصعود الإمام يوم الجمعة وبداية الخطبة تكتب الجمعة أم ظهرا ولو كان في المسألة تفصيل؟ تكتب الجمعة لو أدرك ركعة واحدة تكتب الجمعة، لكن إذا أدرك أقل من ركعة يصليها ظهرا، لأن الجمعة لا بد فيها من الجماعة ولا بد أن يدرك ركعة، من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذن من جاء وأدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، لكن الذي يأتي بعد أن يأتي الخطيب ويجلس لا يجد الأجر العظيم الذي من جاء في الساعة الأولى فله بدنة، الساعة الثانية فله بقرة، الثالثة فله كبش، الرابعة إلى الخاء فله بيضة. أما إذا جلس الإمام يحصل يرفع ما عليه إثم، لكن هذا من الأجر يضيع عليه.